بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. مع كل يوم بيعدي من رمضان بفكرك أخبار حال قلبك إيه مع القرآن. مش أسألك قريت قد إيه، لكن هسأل نفسي وهسألك إيه اللي استوقفك النهاردة وانت بتقرأ القرآن؟ إيه الآية اللي وقفت كده وقلت ربنا بيكلمني وهذه الآية فيها رسالة من الله؟ ساعتها لو بدأ قراءتك للقرآن تكون بهذه القراءة أنت على مراد الله في علاقتك بالمصحف. أفلا يتدبرون القرآن؟ أنت كده بتتلو كتاب الله، بتتتبع المعاني من وراء الآيات، أنت كده بتتدبر القرآن. والدبر هو الظهر، يتدبرون القرآن يعني ينظر خلف الآية، في ظهر الآية كده وراها إيه من معاني ورسائل من الله. وإحنا كل يوم بنفتح كتاب ربنا باحثين عن رسالة من الله سبحانه وتعالى. ورسالة ربنا النهاردة لعبد زاهد وكأنه معرض كده عن عبادة من أهم عبادات الإسلام. قبل ما أخش في الموضوع، أول حاجة درسناها في العقيدة عن ربنا هو الأشياء التي تستحيل في حق الله، الأشياء اللي مستحيلة تكون عند ربنا، زي التناقض. مش ممكن مثلا ربنا سبحانه وتعالى يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، يوعد بالاستجابة وبعدين نفاجأ إن وعده ده ما تنفذش في الحياة، كأن ربنا خلف وعده. ده يستحيل في حق الله. مش ممكن ربنا سبحانه وتعالى يبعث النبي عليه الصلاة والسلام يقول للناس ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة وبعدين ربنا يخلف وعده وكأنه لم ينفذ وعده لسيدنا رسول الله، وسيدنا النبي يقول أنا رسول الله وهو منجز لي ما وعدني. مش ممكن يحصل أبدا. مش ممكن ربنا سبحانه وتعالى يبقى أراد أنه يستجيب دعائك ثم تحصل حاجة يعجز الإله عن استجابة دعائك. هو قال كده، قال لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. أمال إيه الحكاية؟ في ناس كتير قوي دعت بدعوات ولسه لم تستجاب إلى الآن، فلما لم تستجاب حصل له شيء يشبه الزهد كده، خلاص ما بقاش الدعاء بابه للنجاة في الدنيا. فرسالة ربنا النهاردة إلى الزاهد في الدعاء. تعرف ربنا ليه خلق الاحتياج عند الإنسان؟ هذا الإنسان اللي ربنا خلاه يصعد القمر ويصنع أشياء دقيقة، في حاجات كتير جدا في حياته ما بيعرفش يعملها إلا بيعاون من الله، بل كل شيء ما يعرفش يعمله إلا بيعاون من الله. ليه الإنسان بيشعر بالعجز وعنده احتياجات؟ عشان يدعي، فيكون الدعاء وقت للقاء، لقاء الروح مع الله. الإنسان وهو بيدعي بيحس بالفقر بين يدي الله، هذا الفقر بيخلي الإنسان متواضع وعلى يقين إن في حاجات كتير في الدنيا مش في إيديه، فيبقى إنسان مش متكبر وعايش عارف حجمه كعبد. لحظة الدعاء والانكسار بين يدي الله بتوصل الروح بخالقها، هذه الروح اللي حياتها في الوصل بالله سبحانه وتعالى. فالدعاء هو وقت للقاء مع الله. فلو صادف هذا الدعاء عطاء من ربنا، لو كان اللي بتدعي بيه خير وربنا يعلم ان فيه خير، فكان الدعاء لقاء وعطاء. ولو كان الحاجة اللي انت بتدعي بيها مش خير ان انت تاخدها دلوقتي، يبقى الدعاء وقت للقاء الروح مع الله، وتفوض أمرك لربنا سبحانه وتعالى في وقت العطاء كيفما يشاء ووقتما يشاء. فجت رسالة من ربنا النهاردة في القرآن، ربنا بيكلم الناس اللي بتدعي والناس اللي زهدت في الدعاء، بيقول لهم هو ليه في بعض الدعوات مش بيستجبها، وليه ساعات ربنا سبحانه وتعالى يأخر حاجات وانت متأكد انه الأنفع دلوقتي يديها لك، وإزاي ربنا يعلمك تكون مستجاب الدعوة في رسالة الله للزاهد في الدعاء. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. لأن أصناف الناس اللي مننا اللي بطلت تدعي أصناف متعددة، هو مش صنف واحد. والقرآن لأنه دقيق وربنا سبحانه وتعالى حب إن هو في رسالته للزاهد في الدعاء يشاور لنا على الأصناف دي ويكلمهم في القرآن. علشان كده إحنا قسمنا بعد رؤيتنا لكتاب ربنا سبحانه وتعالى واتكلم إزاي في الموضوع ده، تقسمه لأربع أصناف. الصنف الأولاني الزاهد في الدعاء اسمه متوهم الاكتفاء. هو واحد مننا بيحب ربنا سبحانه وتعالى لكنه طول ما الحياة مستقرة عنده ما عندوش مشاكل مش بيدعي، وعنده إحساس هو وهم الحقيقة أنه مكتفي ومش محتاج أنه يدعي إلا في الأزمات الضخمة. ربنا تكلم عنه في رسالته إلى الزاهد في الدعاء وقال وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. الأصل في حياته أنه مش بيرفع إيديه لربنا سبحانه وتعالى إلا في الأزمات الطاحنة. لكن ربنا بيقول لهذا الصنف متوهم الاكتفاء خد بالك إن قلة لقائك مع ربنا سبحانه وتعالى وقلة دعائك ده بيعمل حالة من الترف اللي بتخلي الإنسان استقراره ده يخليه غافل فيعصي ربنا سبحانه وتعالى. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. لما ربنا يخلي حياته مستقرة يبقى معرض وغافل، وفي الأزمات يقرب لربنا سبحانه وتعالى. وكمان ربنا سبحانه وتعالى قال للمتوهم الاكتفاء مش أنت حياتك مستقرة، ادعي بالعافية. العافية هي بقاء النعمة. كان سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وفجأة نقمتك وتحول عافيتك، إن العافية والسكينة والاستقرار يروح ومن جميع سخطك. فكأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لمتوهم الاكتفاء ياللي بتدعي في الأزمات بس انت قل دعائك يخليك غافل عني والاستقرار بعدك عني. وكمان إذا كنت مش عايز تدعي بحاجة ناقصاك كل حاجة مستقرة ادعي ببقاء الأشياء دي ولا تتوهم أنك مكتفي. بس على فكرة اللي بيدعي في الأزمات بس ده عبد صالح وربنا بيستجيب دعاءه وبينجيه دايما، لكنه هو اللي حارم نفسه من وقت اللقاء. الصنف الثاني من الزاهدين في الدعاء هو الشخص اليائس من الأسباب. ساعات كده الواحد بينسى ويخضع قدرة ربنا لقدرة البشر، يعني أنا عشان أعمل شيء معين أنجز مهمة معينة هستعين ببعض الأسباب والأشخاص، لو اتقفلت في وشي أبقى عاجز، ربنا مش زيي. ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيخلق الأسباب. فساعات البني آدم تتقفل قدامه أسباب إنجاز شيء معين، فيجي يدعي بقلب كده مش مقبل على الله، وساعات ما يدعيش، كأنه بيقول لنفسه يعني ربنا هيعملها إزاي يعني، فما يدعيش. فحكالنا ربنا سبحانه وتعالى في القرآن في رسالته للزاهد في الدعاء الصنف ده اللي هو اليائس من الأسباب، قصة إنسان صالح الأسباب كانت مقفولة، قال له يا رب عشان اتقفلت هدعيك أنت عشان أنت على كل شيء قدير. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي، بص بقى مفيش أسباب خالص، ربي إني وهن العظم مني، عجزت جدا واشتعل الرأس شيبة، ولكن ولم أكن بدعائك ربي شقيا، مش هضيع وأنا معاك، وإني خفت الموالي من ورائي، وكمان وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا، عايز ابن يرثني، يرث النبوة، يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا، وكمان عايز ابن جميل وطيب. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا، قال ربي أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا، كان كسر التسعين ومراته كمان كانت عجوزة جدا. العلماء هنا بيقولوا هو سيدنا زكريا بيقول أنى عشان شاكك، ولا أنى المتعلم؟ قالوا المتعلم. أنى يكون لي غلام، يعني يا رب هتصغرني وتشفيها ولا هتعمل إيه؟ قال كذلك، وانت عجوز وهي عاقر. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، لما ما كانش في أسباب خلقتك. فكأن ربنا بيقول للصنف الثاني اللي يأس من الأسباب ادعيني حتى لو اتقفلت، لأني أنا الله القادر على خلقة الأسباب، إن الله على كل شيء قدير. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. جميل أوي القرآن وسهل لما تقراه في أي موضوع وانت بتبحث عن رسائل ربنا يرتب لك عقلك. رسالة إلى الزاهد في الدعاء الصنف الأولاني متوهم الاكتفاء، وربنا يقول له بلاش كده، أنت بتمنع نفسك من لقائي وهتعيش غافل عني. وبعدين اليائس من الأسباب، ربنا يحكي له قصة عبد صالح نبي سيدنا زكريا وإزاي ما كانش فيه أسباب ومع ذلك لجأ لربنا سبحانه وتعالى. وينتقل معاني القرآن بسلاسة وسهولة كده لصنف ثالث من أصناف الزاهدين في الدعاء، وهو الحزين من المجيب. واحد من جواه حزن من ربنا سبحانه وتعالى، ليه؟ كان عنده عشم. أرى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فدعا بحاجة هو شايف أنه محتاجها جدا ومفيدة وما تغضبش ربنا وما حصلتش، وشايف الحاجة دي مع ناس تانية في الدنيا حواليه مبسوطين بيها وهم ممكن يكونوا ما تعبوش زي ما هو تعب، فعنده حالة من الإحباط من المجيب سبحانه وتعالى، ويسأل نفسه مش ربنا قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم؟ فين بقى الكلام ده؟ قال عنه ربنا آية في القرآن: لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. أول ما الأبواب تتقفل بعد ما كان عنده أمل يحصل له قنوط، والقنوط فيه حزن كده من ربنا سبحانه وتعالى. هذا الإنسان الحزين من المجيب ربنا سبحانه وتعالى تكلم معاه في القرآن بآيتين كلهم حنية. الآية الأولى: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. والآية الثانية: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. معنى الآيتين إن في حاجات شر أنت فاكرها خير، لو ربنا هيعجلها لك زي ما أنت عايز ممكن تأذيك جدا تهلكك. لكن الحقيقة ربنا بيتدخل في دعوتك بعلمه. وأنا عايزك لو كنت حزين من المجيب تركز في المثال ده. في واحد بتاع ديليفري، وفي واحد بتاع خدمة عملاء، وفي طبيب ماهر أمين. بتاع الدليفري لما بتطلب منه أي حاجة بيقولك تحت أمرك، بل ويقول لك كمان اقتراحات من عنده حتى لو كانت مؤذية بالنسبة لك. أنت عندك السكر فيقترح عليك حاجات تحلي بيها، هو ما يعرفكش، هو عايز يبيع أكتر حاجة. ده بتاع الدليفري. وفي واحد تاني بتاع خدمة العملاء اللي أنت بتكلمه تشتكي له أنا مش عاجبني الطريقة دي، هو أهم حاجة تطلع مرضي وما تتكلمش غلط على المؤسسة اللي بيشتغل فيها، هيعمل لك اللي أنت عايزه. وفي واحد تالت هو طبيب ماهر أمين، تطلب منه حاجة يرفضها لأنها عكس مصلحتك، تطلب منه حاجة يتدخل بعلمه فيك اللي أنت ما تعرفوش وخبرته فيك وفي غيرك اللي أنت ما تعرفهاش، ويبدأ يقول لك آه ولأ، حتى قال صلى الله عليه وسلم بيعلمنا بالسنة والسنة مكملة للقرآن، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يحمي عبده من الدنيا وهو يحبه كما تمنعون مريضكم من الطعام والشراب خوفا عليه، رواه الإمام الحاكم في المستدرك. فأنت زعلان أن ربنا ما استجبش، وحزين لأنك شايف الحاجة اللي نفسك فيها واللي شايف أنها مفيدة بالنسبة لك مش شايف أي ضرر في إيد غيرك، وأنت ربنا أخرها عليك. وأنا هقول لك على حاجة، لما تسأل طب فين بقى صدق وعد ربنا فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، العلماء قالوا إن ربنا سبحانه وتعالى لو أنت طلبت منه حاجة وكان الحاجة دي خير وهيجي من وراها خير يديها لك زي ما هي. عايز أشتغل في الحتة دي علشان يبقى معايا فلوس ومستقر، لو الاتنين دول خير فعلا اتفضل. طب لو الحاجة اللي أنت طلبتها دي شر بس وراها خير، يعني عايز تشتغل هنا علشان الاستقرار، ربنا ما يشغلكش في الحتة دي لأنها شر بالنسبة لك، بس ترزق الاستقرار، يبعت لك حاجة تانية فيها استقرارك. أو يتدخل التدخل الأكبر بعلمه، إن لا وقت خير ولا وقت استقرار، الوقت ده بالنسبة لك الأنفع والأنسب والأخير ليك تفضل في بعض التحديات عشان تكون جواك مهارات علشان الفتح جاي بعدين. ولا يبقى للعبد هنا إلا الاستسلام والتسليم لحكمة العليم الخبير. أنت ربنا سبحانه وتعالى إذا رضيت به ربا ليك فهو مدبر لرزقك وحالك، فيا حزين من المجيب سلم نفسك لله وهيوصلك لكل خير، ودي رسالة ربنا ليك لو كنت زاهد في الدعاء. صاحب اليقين ممكن يدعي ويتمنى ويختار، لكن بعد ما بيدعي بيفوض أمره لربه الذي يخلق ما يشاء ويختار. سيدنا نوح العبد الصالح والنبي الأكرم ليه قصة في الدعاء مع ربنا سبحانه وتعالى عجيبة، ما بين دعوة دعاها سيدنا نوح فاستجاب ليها ربنا فغيرت مجرى التاريخ، وما بين دعوة خطرت ببال سيدنا نوح فرآها رب العالمين فنهاه إن هو يدعي بيها، وما بين دعوة دعاها فلم تستجاب من الرحمن الرحيم. بعد 950 سنة من إفناء سيدنا نوح عمره في دعوة أهله وأحبابه وأهل بلده لطريق النور، لكنه واجه من الكبر والعناد ما كاد أن يودي بحياته، رفع إيده ربنا سبحانه وتعالى وهو بيقول ربي إني مغلوب فانتصر، فيتغير مجرى الكون وتستجيب السماوات والأرض بأمر من مالك الأكوان، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا. وبدأ سيدنا نوح في إعداد السفينة لركوبها انتظارا لهذه الاستجابة. أثناء ما سيدنا نوح بيعد السفينة وبيركبها هو والثمانين واحد اللي أسلموا معاه، إذا يخطر ببال سيدنا نوح أن ربنا ينجي باقي البلاد، فإذا برب العالمين يقول واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. يا نوح ما أراه في قلبك من حنان على هؤلاء الهالكين بحكمتي لا تتفوه بي. ثم أمره ربنا سبحانه وتعالى باستبدال هذه الدعوة بدعوة تانية، وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. يركب سيدنا نوح وهي تجري بهم في موج كالجبال، وإذا بسيدنا نوح يلمح ابنه فوق جبل، ونادى نوح ابنه وكان في معزل: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. من رحمة ربنا سبحانه وتعالى إن ما وراش سيدنا نوح ابنه هو بيغرق، لكن الموج علي قدام عينين سيدنا نوح، ثم أغرق هذا الابن العاق لأبيه اللي ما آمنش بربنا سبحانه وتعالى. لكن قلب سيدنا نوح هو قلب الأب المتعلق العاشق بابنه. قال: ربي، بعد انتهاء هذه الحادثة الضخمة في التاريخ واستقرار السفينة، قال: ربي، إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. عندي أمنية، لكني أعلم إن اختيارك أحكم وأرحم من اختياري. قال: يا نوح، هذه الدعوة لن تستجاب. يا نوح، إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فاعتذر سيدنا نوح عن هذه الدعوة وطلب من ربنا: وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. واستقر سيدنا نوح وبدأ من الأول وجديد، ويستكمل أبناء سيدنا نوح ووراث سيدنا نوح من الصالحين اللي تعلموا منه هذه المعاني في الدعاء، يستكملوا رحلتهم في دعاء ربنا سبحانه وتعالى والطلب منه أي شيء يخطر ببالهم أو أي أمنية في الدنيا لا يستعظموها على قدرة الملك، لكن بعد ما يدعوا يفوضوا أمرهم لربنا سبحانه وتعالى، وهم يعلمون يقينا أنه أعلم بهم من أنفسهم وأرحم بهم من أنفسهم وأحن عليهم من أمهاتهم. رسالة من الله. رسالة من الله. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم وانا ماشي مع حضراتكم في رسالة ربنا إلى الزاهد في الدعاء، أتمنى أكون وانا بقرأ الآيات اللي يعرفها يبدأ يبصلها بنظرة مختلفة، نظرة تخليه يسقط الآيات دي على حياته عشان يعيش بالقرآن ويفهم رسالة ربنا ليه لو الآية دي تخص حاله دلوقتي. واللي ما بيقراش قرآن خالص يبدأ يعرف إن القرآن بيوصف شخصيتك ويحللها عشان يديك حلول للمشاكل اللي بتواجهك في حياتك والطموحات اللي نفسك تحققها. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يبقى متوهم الاكتفاء واليائس من الأسباب والحزين من المجيب، دول ثلاث أصناف في رسالة ربنا للزاهد في الدعاء. ناقص صنف رابع وهو الخجول من نفسه. في واحد عنده غلطات كتير في حق ربنا فمش قادر يوري ربنا وشه، بالتعبير المصري البسيط مش عارف أرفع إيدي، أنا ياما غلطت وياما أغضبت ربنا، أوريه وشه إزاي وادعي إزاي ربنا سبحانه وتعالى. وهنا ربنا سبحانه وتعالى عشان الفكرة دي ما تجيش في قلبك قال لك أشهر آية في الدعاء في القرآن في سورة البقرة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. العلماء بيقولوا وإذا سألك عبادي، كلمة عبادي يعني الناس الصالحين اللي بيسألوا النبي عن ربنا، اللي مهتمين بربنا سبحانه وتعالى. لو سألوك عني قل لهم أنا بجيب دعوة أي حد، مش العباد، أي حد. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة، مش العباد، الداعي، أي داعي بيدعي. درجة أن سيدنا رسول الله يقول اتقي دعوة المظلوم وإن كان كافرا. شوف سيدنا النبي يقول لك إيه، وكأن الجميع دعوته مستجابة بالكيفية اللي اتكلمنا عليها من شوية، بالأخير ليك. فما تبصش لنفسك، بص الكرم ربنا سبحانه وتعالى. أنت عارف مين الوحيد اللي هيدعي وربنا مش هيستجيب له؟ الشخص اللي ما اعترفش بوجود ربنا لما يخش النار. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا. وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. الدعوة الوحيدة اللي هتوه في النار هي دعوة الكافر اللي ما اعترفش بربنا أنه يطلع من النار أو يخفف عنه. أما طول ما احنا عايشين وكلنا موحدين بإذن الله، فادعي وتيقن زي ما قال لك ابن عطاء الله. العلماء زمان قرأوا القرآن وفهموا الكلام ده، فألفوا حكم متمشية مع رسائل ربنا سبحانه وتعالى في القرآن. ابن عطاء بيقول لك لا يكن تأخر أمد العطاء، يعني وقت العطاء، مع إلحاحك في الدعاء موجبا ليأسك، فإن الله ضمن لك الإجابة فيما يريد لا فيما تريد، وفي الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد. لو أنت متأكد أن ربنا أعلم بيك من نفسك وأرحم بيك من نفسك، فادعي بما أوتيت من قلب وإقبال وسلم أمورك للحكيم. افتكر الست اللي كانت كاتبة نشرة قصتها على الفيسبوك عشان الناس تتعلم منها، انها بتحب شاب في الجامعة وبعدين حاربت أهلها عشان تتجوزه، هم كانوا بيقولوا مش بيتحمل مسؤولية. قعد يدور شوية على شغل في البلد ما لقاش، قام طالع على انجلترا واخدها معاه وسهر هناك بقى وستات وحاجة صعبة جدا. فبدأت تقول يعني يا رب أنا يعني اتجوزت على سنة الله ورسوله، يا رب رجع لي جوزي. ما لقاش شغل في انجلترا، قام قعد يدور على شغل في أمريكا وسابها. قامت مروحة لوالدتها، رجعت تاني هنا وراح هو في أمريكا على أمل بتدعي إن يا رب يلاقي شغل كويس ويبعت لي أروح له. تدعي كل يوم. بعد 3-4 شهور بعت لها ورقة الطلاق على البيت. بتقول حسيت بالنقمة، أنا عمال أدعي وما غلطتش وما عملتش حاجة وربنا يعمل فيا كده. فأمها أدتها القرآن، ففتحت على سورة الطلاق، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. بتقول فعرفت إن دعائي اللي طلع لربنا ده ليه قدر عند ربنا في وقتها يستجيب. أجمل حاجة طبعاً إن الست دي بتحكي قصتها بعد ما عدت السنين واتجوزت وخلفت واستقرت، بصت على ورا إن الحمد لله إن ربنا ما استجابش دعوتي، وكأنها بتتوب لربنا بشكل علني. أنا أسفة يا رب إني دعيتك وأسأت الظن إن أنت سبتني، فبحكي القصة للناس. فاسكن إلى أقدار الله. ولو كنت من الأصناف الأربعة اللي الرسالة من الله إلى الزاهد في الدعاء كنت واحد منهم، أديك سمعت من ربنا سبحانه وتعالى الكلام الحنين اللي بيقول لك خليك معايا في وقت اللقاء، ووقت اللقاء هو وقت الدعاء. في نظرية علمية اسمها الدوائر الإيجابية. النظرية دي بتقول إن كل إنسان حواليه 3 دوائر في حياته. الدائرة الأولى هي دائرة السيطرة أو الكنترول. الدائرة دي فيها كل الحاجات اللي أنا أقدر أسيطر عليها تماماً. حواليها دائرة تانية اسمها دائرة التأثير، فيها كل الأمور اللي أنا أقدر أثر عليها بقول أو بفعل أو بحركة. وبعدين يليها دائرة اسمها دائرة الاهتمام، ودي الدائرة اللي فيها كل حاجة أنا مهما عملت أنا مهتم بيها وشايف نتيجتها، بس أنا مفيش في إيدي حاجة أقدر أعملها تأثر عليها بشكل مباشر. لو هنتكلم على الدعاء، الدعاء بالنسبة للإنسان يقع 100% جوه دائرة السيطرة بتاعته، زيه زي أي عمل أنا أقدر أخده. أنا لما بعوز أوصل لأي حاجة ببتدي أخد خطوات عملية، الدعاء ده من أول الخطوات اللي أنا أقدر أخدها عشان أوصل. ولو هنتكلم على تأثير الدعاء أو أنا لما بدعي بيحصل إيه، فتأثير الدعاء زي تأثير أي عمل أو نتيجته، فهو مش في دائرة السيطرة بتاعتي، هو في دائرة الاهتمام. لو انا بصيت للدعاء زي ما ببص لاي عمل بعمله، احنا لما بنكون عايزين نوصل لحاجه بنبذل قصارى جهد ان احنا نوصل للحاجه دي بان احنا نسعى وناخد بالاسباب ونتحرك. والدعاء من ضمن اكتر الاسباب او الاسلحه اللي احنا ممكن ناخدها في طريقنا. بيزهد في الدعاء ده بيفكرني بالطفل اللي قرر ان هو مش محتاج مامته خلاص، انا هربي نفسي ومش محتاج امي علشان تربيني. وحاجه اتعلمتها في الحياه ان ساعات الدعاء بيوصل وبيستجاب مش شرط من دعائك لنفسك، لا من دعاء الناس ليك. انا ليا واقعه حقيقيه حصلت لزوجي. جت فتره زوجي كان ساب شغله وقعد فتره مش لاقي شغل، وكانت وقتها ظروفنا الماليه صعبه وكان عندنا اقساط وكان عندنا ديون، وهو كان تعبان جدا ومتضايق. وكان عندنا جنينه صغيره حوالين البيت، كان كل يوم ينزل يقعد يلف حواليها عشان يفكر ويهدي نفسه ويرجع تاني لحد ما اهدى. فمره هو بيلف حوالين الجنينه دي جاله راجل عجوز في السن ومعاه طفل صغير وطلب منه ان هو يساعده، وحصل انه ساعده فعلا. والراجل ده دعاله دعوه. يوميها جوزي طلع وقال لي انا ادعت لي دعوه وانا حاسس ان الدعوه دي استجابت من ربنا. فعلا ما كملناش شهر بعدها وربنا يصل لنا الامور جدا، اشتغل ورزقنا وسع جدا وكل اللي احنا كنا بنتمناه حصل وزياده. برشح للناس كتاب لستيفن كوفي اسمه The 7 Habits of Highly Effective People، او العادات السبع للناس الاكثر فاعليه. الكتاب ده بيتكلم على ازاي انا اكون انسان ايجابي، ازاي احقق الهدف اللي انا عايزه اوصل لها، وازاي اكون دايما ببص للهدف الاخير اللي انا عايزه اوصل له واخد بالاسباب واتحرك. لما تصفحنا القرآن لقينا أن ربنا سبحانه وتعالى في رسالته إلى الزاهد في الدعاء طلب منه أربع حاجات يعملها عشان ينتفع بالدعاء: إقبال، يقين، عمل، دوام. هشرح لك كل واحدة فيهم إزاي ربنا اتكلم عليها في القرآن. إقبال، يقين، عمل، دوام. الإقبال، ربنا سبحانه وتعالى طلب لقاء الروح في وقت الدعاء، أن الروح تبقى موصولة بربنا، يبقى في حضور للقلب مع الجسد وانت بتقول له يا رب انا محتاج منك حاجه. زي بالظبط كده ما تكون في ازمه كبيره وتقابل حد عنده قرار وتقعد بين ايديه في منتهى الخضوع وانت بتقول له انا محتاج. اكيد بتبقى قاعد معاه مش وانت باصص في الساعه او باصص في التليفون، انت متوجه بكليتك واحتياجك بين ايديك قدام هذا الانسان اللي بيخدمك. فما ظنك بربنا سبحانه وتعالى؟ وده اللي ربنا قاله في سورة الأعراف: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. من الاعتداء في الدعاء أن الإنسان يدعي ومش مركز مع ربنا سبحانه وتعالى. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. لو خايف من الأزمة خلي الخوف ده جوه قلبك واقبل بهذا الخوف بالإيدين ربنا، قول له يا رب أنا خايف من مخلوق من مخلوقاتك، خليك معايا يا رب. أو طمعا لو نفسك في حاجة من أرزاق الدنيا أو فتح من فتوحات الدنيا، روح بالطمع ده بالقلب الطمعان في ربك سبحانه وتعالى حاضرا بين يدي الله. هذا الإقبال بيخلي الإنسان لو دي لحظة عطاء يبقى في لقاء وعطاء، ولو مش لحظة عطاء لعلم الله صارت لحظة لقاء الروح مع الخالق سبحانه وتعالى. يبقى الإقبال. رقم 2، اليقين. ربنا بيبقى مطلع سبحانه وتعالى على قلبك وانت بتطلب منه، فعايزك تتخيل ان ربنا مطلع على الثقة اللي مالية قلبك وانت بتقول له أنا عايز منك حاجة يا رب، أنا متأكد أن حضرتك هتعمل لي الأنسب ليا وأنت قادر على كل شيء. عكس لما الإنسان يبقى بيدعي وهو عنده إحساس العجز، حاشاه سبحانه وتعالى أن يعجز، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء جل في علاه. هذا اليقين ربنا حكاه لنا في سورة قصة، يوم ربنا يعني أنشأ مكة. كيف أنشأت مكة؟ أنشأت مكة من قبلها بسنين طويلة، يوم ربنا قال لسيدنا إبراهيم خلي زوجتك هاجر هنا وإسماعيل هنا في الحتة دي. يا رب ده ما فيهاش أي إنسان، دي صحراء اللي يعيش فيها أيام يموت من الجوع والعطش، افعل ذلك يا إبراهيم. قال له حاضر يا رب، بس لي عندك طلب رغم أني شكله مستحيل بس أنت قادر على كل شيء. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. ربنا ليقيموا الصلاة، عندي دعوة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. على إيه يا سيدنا إبراهيم؟ هو في حد بيعيش في الصحراء اللي ما فيهاش آبار؟ فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. منين؟ لكن شوف الكلمة اللي بعدها، ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، ما نخفي من اليقين والثقة فيك وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. فسيدنا إسماعيل كما تعلمون وهو طفل بيخبط برجليه، ربنا فجر بير زمزم اللي تجمعت عليه القبائل وأنشئت هذه الحضارة وهذه الأماكن المباركة عند البيت الحرام. من دعوة سيدنا إبراهيم الموقن في المستحيل إن ربنا قادر عليه سبحانه وتعالى، فلو اتقفلت في وشك قل له يا رب. ومن معاني اسم الله القدير هو الذي يستطيع أن يوجد المعدوم، لو في حاجة منعدمة يعرف يخلقها سبحانه وتعالى ويعدم الموجود، لو في شيء موجود هو سبب خوفك ربنا يقدر يشيله من طريقك بقدرته وهو على كل شيء قدير. يبقى إقبال ويقين، دول اتنين من مرادات الله اللي ذكروا في رسالة الله للزاهد في الدعاء. لما البيبان اتقفلت قدامي ولقيتني هايم في الحياة مجروح، والخطوة تاهت عن طريق أحلامي، ملقتش غير باب السماء مفتوح. مهما تقسي يا دنيا وتزلي، مهما تتوه يا خطوة وتطلي، باب الكريم هو اللي فاضلي، أدعيه وقلبي بكل سر يبوح. أجري في عز برد اليأس متدفي، عاش من وعشم في رحمته مسموح. نادى الكريم في كتابه كل غريب، ادعيني تلاقيني قريب ومجيب، وعد الرحيم اللي بدعاء بالطيب. كل الجروح من البدن والروح. إقبال، يقين، عمل، دوام. تكلمنا عن رسالة ربنا للزاهد في الدعاء إن الطلبين الأولين الإقبال على ربنا أثناء الدعاء، واليقين حسن الظن في ربنا إنه قادر على إعطاء الخير. العمل، الإنسان اللي بيدعي بحاجة ده حال قلبه مع الله وروحه، لكن حال جسده المفروض أنه يفني جسده في الأخذ بأسباب هذا الشيء. اللي عايز فلوس، واللي عايز يتجوز، واللي عايز يطلع من كربة معينة، لازم يجتهد في التفكير والعمل والتخطيط عشان يبقى عمل الشيء اللي ربنا طلبه منه، وهي عبودية الجسد، الأخذ بالأسباب. ومع الأخذ بالأسباب بالجسد قلب لاجئ لربنا بمنتهى الإقبال واليقين، عشان الإنسان ما يبقاش بيدعي فقط وهو تارك الأسباب. عشان كده ربنا حكى لنا في سورة الأنفال، لما سيدنا رسول الله طلع مع الصحابة وكانوا 300 عشان يستردوا فلوسهم من مكة، لقوا جيش 1000 قدامهم، 300 قصاد 1000، بدأوا يفكروا مع بعض يحطوا خطة يصفوا الجيش، لكن حرب صعبة. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بعد الخطة يدعو، قال تعالى: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق. احنا 300 هم 1000، بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، مش عايزين حرب، نفسكم على طول في النصر من غير حرب، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. دي صفة الجيش وهو بيتحط وبيتصف الصف وبيتحط له الخطة بتاعته. أخذنا بالأسباب، دار نقاش، جدال بين الصحابة وسيدنا رسول الله، بس إحنا ما فيش عندنا اختيار غير المواجهة. خدنا بالأسباب يرفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إيديه ويقول القرآن إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، يعني وراء بعض، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. استجاب ربنا لاستغاثة النبي بعد الأخذ بالأسباب، حتى لو الأسباب قليلة وإحنا 300 وهم 1000، لكن عمل ثم استغاثة تأتي الإجابة من الله. المطلب الرابع في رسالة ربنا للزاهد في الدعاء هو دوام الدعاء. إذا كان الدعاء هو وقت للقاء مع ربنا فربنا يحب يقابلك في كل وقت. عشان كده أوقات استجابة الدعاء مقسمة على اليوم، في السجود وبعد الصلوات وأثناء الأذان وفي الثلث الأخير من الليل ولما تتوضأ وعند نزول الأمطار، كأن ربنا يحب يقابلك في كل لحظة. وربنا وصف أنبياءه في سورة الأنبياء إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. في رسالة واضحة لكل اللي بيقرأ القرآن إن صفة الأنبياء إن أي حاجة بيرغبوا فيها كبيرة أو صغيرة بيدعوا ربنا، وأي حاجة بيرهبوا منها كبيرة أو صغيرة بيدعوا ربنا سبحانه وتعالى بمنتهى الإقبال، رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. عشان كده تلاقي سيدنا رسول الله والسنة والقرآن وحي وكلاهما بيعلموك ربنا أراد منك إيه. تلاقي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أغلب أذكاره أدعية سموها أذكار الحال. يصحى الصبح النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه، أعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه. ينزل النبي صلى الله عليه وسلم من بيته اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. يركب النبي الدابة بسم الله والحمد لله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. أذكار كلها أدعية لغاية ما يخش النبي صلى الله عليه وسلم في آخر اليوم ينام، باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. الدعاء على الدوام، دي كانت رسالة ربنا سبحانه وتعالى للزاهد في الدعاء، يقين وإقبال وعمل ثم دوام. وسيظل القرآن منهج لبناء الحياة وشمس لكل باحث وراحة لكل مهموم وطوء نجاة لكل حائر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كما ينبغي لقدره ومقداره العظيم. اللهم أنت المدعو فلا يدعى غيرك ولا يرجى إلا خيرك. اللهم لا تقطع حبل رجائي ولا تمنع عن بابك دعائي. اللهم إني برئت إليك من حولي وقوتي واستعنت بحولك وقوتك. اللهم لو كانت أبواب المخلوقين مغلقة الأقفال وقلوبهم مشتتة الأحوال فلا تجعل بفضلك وكرمك إلى أبوابهم رجوعي ولا على أحوالهم خضوعي ولا على أقوالهم توكلي، واجعل توكلي عليك إنك أنت العالم بكل شيء والقادر على كل شيء. اللهم إني أبرأ إليك من الثقة إلا بك، ومن الأمل إلا فيك، ومن التسليم إلا لك، ومن التفويض إلا إليك. اللهم يا ربي تتابع برك علينا ووصل خيرك إلينا وعظم قدرك وتناهى إحسانك وصدق وعدك، ولم تبقى حاجة إلا وقد قضيتها أو تكفلت بقضائها. فاللهم اختم لنا بالرضا والمغفرة لذنوبنا، إنك أنت أهل ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على سيد الخلق سيدنا محمد، خير من سجد وخير من دعا، يا سميع يا مجيب. في وحدة الأيام وفي لحظة لحظه بكايا، بلاقي في القران نور عيني وراحتي ودوايا، وفي زحمه المشاوير طبطب عليا كتير. يعني هخاف من ايه لو ربنا معايا؟ ولما اقول الاه تيجي الايات واضحه، رساله من الله تلهمني اعمل ايه. قلبي يشوف رب العباد يرضي، رسالة من الله.